بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا مع الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وقد وصلنا في المجلس الماضي إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلنا إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة فيما يتعلق بالنجاسات، وقد أشار رحمه الله تعالى أو ذكر رحمه الله تعالى سبعة أشياء هي الأشياء النجسة، وهي بول الآدمي وعذرته والدم والبول وروث كل حيوان محرم أكله والسباع والميتات. فهذه سبعة أشياء قد ذكرها رحمه الله تعالى في ضمن الأشياء النجسة، وتكلمنا في المجلس الماضي على ما يتعلق بالدم والعذرة، وذكرنا الدليل على ذلك، وسبق وأن نبهنا في مجلس آخر في ضمن شروح هذا الكتاب على ما يتعلق بالدم، وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الدم نجس، وهذا قد ذكر فيه الإجماع غير واحد من أهل العلم. منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، وغيرهما كثير من أهل العلم الذين ذكروا إجماع العلماء على نجاسة الدم، حتى قال النووي فيما معناه ليس في ذلك خلاف بين المسلمين. والقول بعدم نجاسة الدم هو في الأظهر قول متأخر، الأظهر أن القول بعدم نجاسة الدم هو قول متأخر ليس قولا لأحد سلف هذه الأمة. والذين قالوا بعدم نجاسة الدم إنما استفادوا ذلك من بعض القضايا التي حصلت لبعض الصحابة وبعض السلف عليهم رحمة الله تعالى، وهي قد تفيد وقد لا تفيد ما ذكروه من نجاسة الدم، مع وجود آثار أخرى عن الصحابة وعن التابعين وسلف هذه الأمة عليهم أجمعين رحمة الله تعالى ظاهرها نجاسة الدم. ولذلك نقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى هو القول بعدم نجاسة الدم. قال معذرة القول بنجاسة الدم معذرة أقول هو الصحيح من أقوال أهل العلم الصحيح من أقوال أهل العلم هو القول بنجاسة الدم. وقد تتبعت أقوال المفسرين في قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه إلى قوله أو دما مسفوحا. فهذا أقول تتبعت أقوال المفسرين عليهم رحمة الله تعالى بقوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقد ذكر كثير منهم عليهم رحمة الله تعالى الإجماع على نجاسة الدم، بل أغلب المفسرين يذكرون الإجماع على نجاسة الدم. فذكر هذه الإجماعات من أهل العلم ومن أئمة الإسلام دليل على أن المسألة ليست من المسائل الخلافية بين سلف هذه الأمة، وما استفاده المتأخرون من القول بعدم نجاسة الدم إنما هي اجتهادات قد سبقها إجماع، فلا عبرة بالخلاف بعد حصول الإجماع ووقوعه. وهنا المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة وهي في قوله إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، فالدم اليسير يعفى عنه كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وذلك أن الدم اليسير قد يصعب التحرز منه، وهو هنا الحكم فيه ملحق بقاعدة، وهي أن النادر لا حكم له، ومثل النادر القليل، وهذا قد ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون في قليل الدم بأسا، فما كان من قليل الدم كانوا رضي الله عنهم يتجاوزون عنه. قد وردت في ذلك آثار ومن ذلك ما أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة ولو كان قليلا فلا إعادة عليه. وهذا فيما لو كان الدم قد خرج في حال الصلاة فإن كان فاحشا فعليه الإعادة ولو كان قليلا فلا إعادة عليه. وبعض أهل العلم يحمل هذا على ما لو خرج الدم من الجسد ويظنه هذا بعيدا كما بيناه سابقا. وسيأتي إن شاء الله أيضا الكلام في نواقض الوضوء. وعن سعيد بن جبير أنه قال إن كان بعض أمهات المؤمنين لتقرص الدم عن ثوبها بريقها إن كان بعض أمهات المؤمنين لتقرص الدم عن ثوبها بريقها وأيضا ثبت عن ابن عمر وهذا الذي ذكرناه عن سعيد بن جبير عن أمهات المؤمنين هذا عند ابن أبي شيبة في مصنفه. وأيضا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه عصر بثرة فخرج منها دم ففتله بيده ثم صلى ولم يتوضأ. إلى غير ذلك من الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر أي مثل الدم النجس مثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. فالدم المسفوح أيضا هو دم النجس والمراد بالمسفوح أي الدم الذي يجري بقوة حين يخرج أو حين يذبح تذبح الدابة أو الحيوان حين يذبح الحيوان يخرج الدم باندفاع فهذا يسمى دما مسفوحا. وهذا ورد في الآية في قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد ما فيما أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى فإنه رجس دلت أيضا على نجاسة الدم. وطبعا هنا مباحث متعلقة على عود الضمير هل هو على لحم الخنزير أو على الدم المسفوح هذا ليس موضعه. قال الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستذكار: ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس، وأن القليل الذي لا يكون جاريا مسفوحا متجاوز عنه، وأن القليل من الدم الذي لا يكون جاريا مسفوحا متجاوز عنه. قال رحمه الله: دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. الذي يبقى في اللحم والعروق هو الدم الذي يكون بعد ذبح الذبيحة، فهذا الدم الباقي في العروق يلحق باللحم. الدم الذي يبقى في العروق يلحق باللحم، وذلك أن الناس لا يمكنهم تتبع اللحم الذي يكون تتبع الدم الذي يكون في العروق، وذلك أن الناس لا يمكنهم تتبع الدم الذي يكون في العروق، فهذا فيه مشقة ولا يمكنهم فعل ذلك، لا يمكنهم فعل ذلك. وقد علم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه وحال سلف هذه الأمة أن مثل هذا الأمر معفو عنه، لمشقة فعل ذلك، فمثل هذا يتجاوز عنه ويعفى عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. هنا يتكلم عن بول وروث كل حيوان محرم أكله. أولا ذكر في الشيء الأول النجس، ذكر بول الآدمي وعذرته، هنا ذكر بول وروث كل حيوان محرم أكله، كل حيوان محرم أكله. نعم، هنا ذكر قلنا بول وروث كل حيوان محرم أكله. فإن بول وروث الحيوان الذي قد أذن بأكله طاهر، الحيوان الذي أذن بأكله بوله وروثه طاهر، قد وردت في ذلك أدلة، فمنها على سبيل المثال حديث العرنيين، هو حديث مشهور وعمدة في هذا الباب، فإن هؤلاء النفر لما أسلموا الحديث طبعا في الصحيح عند البخاري ومسلم غيرهما. أسلموا فالنفر من عكل، أسلموا ثم اجتووا المدينة أي أصابهم مرض وتعب جو المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فيشربوا من أبوالها وألبانها. ففعلوا فصحوا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوال الإبل، وهذا يدلك على طهارتها. وإن كان بعض أهل العلم قد قال إن هذا فقط في العلاج، ولكن هذا الكلام غير صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرهم بغسل أفواههم ولا غسل أيديهم، ولو كان ذلك نجسا لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغسلوا أفواههم وأن يغسلوا أيديهم مما قد تصيبها من تلك النجاسات. طيب، أيضا مما يدل على نجاسة بول وروث كل حيوان حرم أكله، من الأدلة على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن يأتيه بثلاثة أحجار حين ذهب إلى الغائط، قال ابن مسعود: فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، وقال هذا ركس أي نجس. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: والسباع كلها نجسة، قال: والسباع كلها نجسة. السباع الصحيح من أقوال أهل العلم وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا بنجاستها، وقد كان جمع من الصحابة رضي الله عنهم يكرهون سؤر السبع، فمن ذلك مثلا ما أخرجه مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وهنا عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل عن ورود السباع على الحوض، لكن عمر رضي الله عنه رأى في هذا السؤال تكلفا، وذلك أن الماء الأصل فيه الطهارة، الماء الأصل فيه الطهارة، فما لم يتغير بنجاسة تقع فيه فلا يصير ذلك الماء نجسا. ورأى رضي الله عنه أن هذا السؤال من عمرو ابن العاص فيه نوع تكلف، فنهى صاحب الحوض عن ذلك السؤال. وموضع الشاهد وسؤاله عن ورود السباع في تلك الأحواض، وأيضا يفهم هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أصحاب السنن، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة، وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث صحيح وأقل أحواله الحسن. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فأشار صلوات الله وسلامه عليه إلى ذلك الخبث. وأيضا هذا يفهم سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم عن ذلك، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد فإنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، أما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. انتهى كلامه. انتقل الآن المصنف للكلام على النجاسة السابعة، وهي الشيء السابع من الأشياء النجسة، وهي الميتات فإنها نجسة. وأما ما يتعلق بالميتات أقول أما ما يتعلق بالميتات فنجاستها أقول الميتات نجاستها قد دلت عليها النصوص الشرعية دلت عليها النصوص الشرعية وسيأتي إن شاء الله ما يستثنى من الميتات وكذلك ما يستثنى من نفس الميتة فإن الميتة نفسها يستثنى منها أشياء لا تدخل في النجاسة وإن كانت الميتة هذه نجسة سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. والكلام على نجاسة الميتة الكلام على نجاسة الميتة هي سواء كانت هذه الميتة مما كان يباح أكله حال الحياة إذا ذكي أو ممن لا يباح أكله مما يباح أكله كالإبل والبقر والغنم والمعز ونحو ذلك ما يباح أكله من الطيور ونحو ذلك وكذلك ما يحرم أكله السباع وغيرها فكل ذلك عن سواء كانت مباحا أكلها أو كانت غير مباح أكلها فهي نجسة فهي نجسة. وأيضا ما يدل على نجاسة الميتة قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس فهذه الثلاث نجسة وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وأيضا نقل ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه مراتب الإجماع الإجماع على ذلك فقال واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام كله وكل ذلك نجس حرام كله وكل ذلك نجس وهذا لم يتعقبه فيه شيخ الإسلام ابن تيمية نقص مراتب الإجماع شيخ الإسلام تعقب ابن حزم رحمه الله تعالى في باب المسائل التي نقل فيها ابن حزم الإجماع المصنف رحمه الله تعالى استثنى أربعة أشياء من النجاسات أو المعذرة من الميتات ميتة الآدمي وميتة ما لا نفس له سائلة وميتة السمك وميتة الجراد، هذه أربعة أشياء. فميتة الآدمي، ميتة الآدمي طاهرة والدليل على عدم نجاسة ميتة الآدمي نقول الدليل على عدم نجاسة ميتة الآدمي أولا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: إن المؤمن لا ينجس، قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن المؤمن لا ينجس. فإن قيل إن هذا الحديث قد ورد في المؤمن فنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعدم نجاسة المؤمن نجاسة حسية ونجاسة اعتقادية. المؤمن لا ينجس نجاسة حسية ولا ينجس نجاسة اعتقادية، فإن النجاسة نجاستان: نجاسة حسية ونجاسة اعتقادية. النجاسة الحسية هي النجاسات التي تلمس وتحس، وأما النجاسة الاعتقادية هي المتعلقة بالإيمان والكفر. طيب قلنا النجاسة نجاستان حسية واعتقادية، فنجاسة المشركين هي نجاسة اعتقادية لقوله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن نجاسته المشركين. ومما يدل على أن ميتة الآدمي ولو كان مشركا كافرا أنه لا ينجس أن بدليل أننا نصافحهم إن اضطررنا إلى ذلك، ولا يؤمر الإنسان إذا صافحه اليهودي أو النصراني أو الكافر المشرك لا يؤمر بغسل اليد إذا كانت يد ذلك المسلم طاهرة. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى إليه يهودي شاة مشوية فأكل منها صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، دعاه يهودي إلى خبز شعير إهالة سنخة، إهالة السنخة هو الزيت المتغير، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صنعوها بأيديهم وباشروها بأيديهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أكل منها عليه الصلاة والسلام. فلا يدلك على عدم نجاسة الآدمي سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء كان حيا أو ميتا. نعم. قال والسمك أو قال نعم وما لا نفس له سائلة. قال وما لا نفس له سائلة. فقوله ما لا نفس له سائلة يراد بذلك هي الحشرات التي إذا ماتت لم يجري دمها أو ليس لها دم، ليس لها دم، يعني لا أقصد إذا قتلت مثل هذه الأشياء الصغيرة جدا لا يكاد يرى لها دم، كالبعوض والنمل ونحو ذلك. والدليل على هذا ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء، إن في جناحيه داء والأخرى شفاء. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب رغم أن هذا الغمس يقتل الذباب، فقال صلى الله عليه وسلم فليغمسه ثم لينزع، وعلل ذلك بقوله فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. وأما السمك والجراد فلما أورده المصنف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. والأرواح تكلمنا عليها، وأما الكلام على مني الآدمي إن شاء الله نتكلم عنه في المجلس القادم. وبهذا نختم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب تفضلوا يا أبو عيسى إن كان عندكم شيء من الأسئلة. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز الخروج إلى صلاة الجماعة أثناء أوقات العمل في المؤسسات الحكومية؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، الخروج إلى صلاة الجماعة لا بأس بذلك، فهذا واجب ما لم يكن الإنسان على عمل يحتاج فيه إلى وجوده وخروجه من هذا العمل فيه ضار على ذلك المكان، كالحارس على مكان، كحارس الحراس في البنوك ونحو ذلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم تسديد الضرائب بفوائد الربا؟ إن ذكرت ربا الله يحفظك فأجبت السؤال. نعم. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الاستقرار؟ طيب، أن تقصد بارك الله فيك أن تسدد الضرائب من الفوائد، أن تسقط هذا بهذا. نعم. طيب أنا ما فهمت السؤال، إذن يعني تسدد الضرائب من الأموال الربوية. نعم. الله أعلم، لا أدري. جزاكم الله خير، ما الفرق بين الاستطابة والاستنجاء؟ الاستطابة أعم، فالاستطابة مأخوذة من التطيب فهي أعم. الاستنجاء يراد به غسل المحل بالماء، لكن الاستطابة تطلق على الاستنجاء. الاستقاضة تطلق على الاستنجاء وهي تنظيف المحل، والاستنجاء الاستنجاء أعم من الاستجمار، فالاستنجاء يطلق على التنظيف الماء ويطلق على استعمال الحجارة في قطع الأذى الخارج من السبيلين. نعم. أحسن الله إليكم. إذا حلف العبد على عدم وجود شيء عنده ثم تذكر وجوده فماذا عليه؟ وإذا تكرر هذا الفعل منه هل يكفر في كل مرة؟ لا، هذا ليس فيه كفارة بارك الله فيك، هذا ليس فيه كفارة بارك الله فيك، هذا فيه يعني عليه الاستغفار وأن لا يعاود إلى مثل هذا أن يستعجل، أن هنا المسألة فيها إخبار عن حصول أمر أو عدمه، فليس هذا فيه كفارة، فهذا يدخل إما في حد الصدق أو الكذب وليس فيما يقع فيه التكفير. نعم. سؤال أخير بارك الله فيكم، ما صحة القول بأن أحاديث الآداب من أكل وشرب وغيرها أكثر ما يقال فيها الكراهة أو الاستحباب؟ إطلاق هذه القاعدة فيها نظر، وإن كان قد قال بها بعض العلماء الفضلاء وأشار إلى خطأ هذه القاعدة، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة أشار إلى خطأ هذه القاعدة، وأن الأمر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والآداب ونحوها يحمل على الوجوب، وهذا هو الأصل في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر للوجوب والتحريم للنهي أو المعذرة والنهي للتحريم، هذا الأصل في أوامر ونواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما خرج عن هذه القاعدة يخرج لأجل دليل دل على خروج هذه المسألة بعينها، أما القاعدة العامة هكذا فهذه لا يسعف فيها مثل هذا التقعيد، وخصوصا أننا يعني علمنا من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أن هذا لم يكن تعاملهم مع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يكن تعاملهم مع أوامر رسول الله ومع نواهيه بهذه الطريقة، فالقول بهذه القاعدة وإن كان قد قال به بعض الأئمة العلماء لكن خالفهم جمهور أهل العلم وجمهور العلماء على خلاف هذا، وأن هذه القاعدة غير صحيحة، بل الأصل في الأوامر أنها للوجوب والنواهي أنها للتحريم، ومن أراد أن يخرج شيء من ذلك فيخرج مسألة بعينها لأجل دليل ورد في تلك المسألة. هذا باختصار والله أعلم، أسأل الله أن يختم لي ولكم الصالحات. نختم هنا وأعتذر على الأسئلة لأجل وقت الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.